ويدخل أيضا في هذا التفسير القسم الجائز بفقه الله تعالى، لأنه لو لم يكن كل فعل ممكن جائزا في حقه عز وجل لكان محتاجا، والاحتياج يتنافى مع كونه مستغني مما سواه. ويدخل فيه أيضا التنزه عن الأغراض، أنه سبحانه وتعالى لا غرض له ولا مصلحة له في إيجاد شيء أو في إعدام شيء، أي ليس له غرض ولا مصلحة سبحانه وتعالى في إيجاد هذا الكون. وليس معنى قولنا لا غرض له أي لا حكمة له، لا، هناك فرق بين الغرض والمصلحة وبين الحكمة. ربنا ما خلق هذا الكون باطلا سبحانه، وخلق السماوات تكون بينهما لاعبين، ولكن هل ينتفع سبحانه وتعالى بإيجاد بهذا الخلق؟ هل يحصل له نفع؟ لا. هل يحصل له نفع في وجود السماء وفي وجود الأرض وفي وجود البر والبحر وفي وجود في بعثة الرسل وفي؟ لا يحصل له غرض، لا ينتفع بذلك سبحانه وتعالى. لذلك وجب إدراج هذه الصفة في قولنا لا مستغنية لما سواه، لأنه لو كان له غرض وكان ينتفع بما خلق هل يكون مستغنيا عن كل ما سواه؟ لا يكون مستغنيا عن كل ما سواه. ويدخل في هذا التفسير أيضا نفي تأثير شيء من الكائنات بقوتها، أي لا يقع شيء من الكائنات بأثر من قوة أودعها الله عز وجل، أي لا يجوز أن نعتقد أن تأثير الأشياء إنما هو بقوة أودعها الله في الأشياء، يعني تأثير النار مثلا، النار محرقة، وهل هذا الإحراق يحصل بقوة أودعها الله في مادة النار؟ لا. أو الري الذي يحصل بالشرب الوبس بقوة أودع الله سبحانه وتعالى في مادة الماء؟ لا، لأنه لو قلنا بذلك لتنافى مع قولنا مستغني عن كل ما سواه، لأنه يكون محتاج إلى ماذا؟ إلى قوة بها يستعين على التأثير، فيجب أن ننفي ماذا؟ أن ننفي أن تكون هناك قوة في الكائنات بواسطتها يحصل التأثير، فلا يحتاج إذن سبحانه وتعالى إلى هذه القوة التي تكون واسطة بينه سبحانه وتعالى وبين الأشياء التي تتأثر بأسبابها. ولكن مثل الإحراق إنما هو إنما يحصل بسبب التقاء الماء مع المادة القابلة للإحراق، فنقول وجود النار إنما هو سبب لماذا؟ للإحراق، ووجود الماء سبب للري، وجود الطعام سبب للإشباع، ووجود السكين القاطعة سبب للقطع فقط، وليس هناك قوة أودعها الله. فإذا قولنا لا مستغي عن كل ما سواه أيضا ينافي أن تكون هناك قوة في الأشياء أودعها الله عز وجل للتأثير. طيب هذا كله من ذلك في قولنا لا مستغني عن كل ما سواه، لا مستغني عن كل ما سواه. وأما الشطر الثاني الذي فسر به كلمة التوحيد أو كلمة التوحيد وكلمة التوحيد وهو ومفتقر إليه كل ما عدا، فيدخل فيه خمس صفات من الصفات الواجبة في حق الله تعالى، وهي الوحدانية، لأنه لو لم يكن واحدا لما قدر، لو لم يكن واحدا لما قدر، لو كان فيه مآلية الله لفسدت. إذن يدخل في قولنا ومفتقر إليه كل ما عداه من صفة الوحدانية، إذ لو لم يكن واحدا لاحتاج إلى سواه، ولم يحتج سواه إليه، فيكون سبحانه وتعالى فيكون ذلك الغير مستغنيا عنه وغير مفتقر إليه، والمفروض أنه سبحانه وتعالى المفتقر إليه كل ما عداه. ويدخل كذلك في هذا التفسير صفة القدرة إرادة والحياة، قدرة والإرادة والحياة، لماذا؟ لأنه لو لم يكن قادرا لا مفتقر إليه وما سواه، ولو لم يكن حيا لما افتقر إليه ولو ما سواه، ولو لم يكن مريدا لما افتقر إليه كل ما سواه. إن هذه الصفات الخمس كلها تندرج في قولنا ومفتقر إليه كل ما عدا ما يوحدانية القراء والقدرة والإرادة والحياة والإرادة. هذه الصفات الخمس كلها تندرج كما ذكرنا في هذا التفسير. ثم مما يندرج فيه وجوب حدوث العالم، لأن لو كان هذا العالم قديما هل يكون مفتقرا إلى الله؟ لا يكون مفتقرا إلى الله، فوجب القول بحدوثه لأنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ووجب أن يدخل في هذا التفسير أيضا نفي أن تكون الأشياء فاعلة بطبعها، نفي أن تكون الأشياء فاعلة بطبعها، إنه لو كانت هذه الأشياء فاعلة بطبعها لاستغنت عنها، والمفروض أنها مفتقرة إلى الله. لا نقول إن النار تحرق بطبعها والماء تشرب بطبعه أو السكين تقطع بطبعها، ولذلك لا يجوز القول بطبعي ولا يجوز القول بالعلة، فمن قال بالطبع فهو كافر. من قال إن الأشياء تفعل بطبعها فهو دهري، فهو من يقول وفهم بكنا إلا الدهر، ومن يقول بالطبع أو بالعلة أو بالقوة، ومن يقول بالطبع أو بالقوة فذاك كفر عند العلمية، ومن يقول بالقوة المدعاة فذاك بالعلم ولا تلتفت، من يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. مقصود هو نفي أن تكون الأشياء فاعلة بطبعها. فصار إذن هذا التفسير الذي يفسر به كلمة التوحيد ولا مستغني عن كل ما سواه ومستحيل إليه كما عداه شاملا للصفات 13 التي سبق ذكرها، والتي هي الوجود والقدم والبقاء والمخالفة الحوادثي والبناء المطلق، وكذلك الوحدانية، كذلك القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وكذلك العلم، وكذلك الحياة. هذه 13 كلها داخلة في هذا التفسير، مع إضافة القول بحدوث العالم وإضافة تنزه الله تعالى عن الأغراض، ومع إضافة كذلك نفي القول بالقوة ونفي القول بالطبع. فصار كل هذا داخلا في هذا التفسير، مع إضافة السبع صفات المعنوية التي نذكرها المؤلف، وهي كونه تعالى قادرا وسميعا ومريدا وحيا إلى آخرها. فتضاف السبع صفات إلى 13 فتصير 20 صفة. وكذلك يستحيل ضد هذه 20 في حق الله سبحانه وتعالى لاستلزام اتصافه سبحانه وتعالى بهذه الصفات نفي أضدادها، لأنه إذا أثبتنا له سبحانه وتعالى هذه الصفات 20 فإنه يستلزم نفي ضدها، فيدخل أيضا نفي ضدها في ما سبق. فيكون هذا التفسير إذن شاملا لما يجب في حق الله وما يستحيل في حق الله. يجب في حق الله يذكرون صفة السابقة، مع إضافة كونه سبحانه وتعالى يستحيل في حقه التنزه، يستحيل في حقه سبحانه وتعالى كذلك أن يكون له غرض أو يكون له انتفاع بما أوجد جل وعلا، ويستحيل في حقه سبحانه وتعالى كذلك أن يكون هناك شيء من الجائزات واجب عليه، وكذلك مع إضافة أنه سبحانه أن الأشياء لا تفعل بطبعها ولا تفعل بقوة أو دعاء الله سبحانه وتعالى. يعني هذا كما ذكرنا نوع من التكلف، يعني حاول به بعض العلماء أن يدخل هذه الصفات في أن يفسر أول كلمة بهذه التفسير اللي هو ما كان السلف الصالح يفسرون بها كلمة التوحيد، إنما كانوا يفسرون كلمة التوحيد كما ذكرنا بقولهم لا معبود بحق إلا الله. وحين نقول لا معبود بحق إلا الله فإن هذا التفسير شامل لكل ما أوجب الله أن يتصف به، ولكل ما أوجب الله سبحانه وتعالى أن يستحيل اتصاف به سبحانه وتعالى، كما يدخل فيه أيضا كل ما يتعلق بالصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ووصف بها نفسه وذكرها أنبياؤه ورسله ووصفه ووصفوه به سبحانه وتعالى. إن نحن نقول لا معبود بحق إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله الرب الكريم. ولماذا يستحق العبادة؟ لأنه موصوف بكل أوصاف الكمال وبكل أوصاف الجلال والجمال، ومنزه عن كل أوصاف النقص. لماذا كان معبودا بحق؟ لأنه موصوف بكل أوصاف الكمال ومنزه عن كل أوصاف النقص. وأوصاف الكمال لا تتناهى، أوصاف الكمال مش محصورة لا في العشرين ولا في 13 ولا، بل هي كل صفة تقتضي كماله جل وعلا. ولذلك لا ينبغي أن نحصرها في 13 التي ذكر المؤلف ولا حتى في 20 التي ذكروها، بل يجب أن نصف ربنا بكل وصف وصف به نفسه وبكل صفة تقتضي كماله، لأنه المعبود بحق. ولا يكون معبود بحق إلا إن اتصف بجميع أنواع الكمالات وتنزه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص. ومما يقتضي كماله سبحانه وتعالى أن يكون حيا مريدا سميعا بصيرا متكلما، وأن يوصف سبحانه وتعالى بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن يوصف بكونه هو الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بكل صفة وصف بها نفسه من وجه ويدين وعينين وما أشبه ذلك مما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه. هذه كلها أوصاف تقتضي كمال. إذن قولنا لا معبود بحق يقتضي أن يكون موصوفا بكل كمال ومنزها عن كل نقص. وإذا كان الإنسان عارفا وعالم بهذا المعنى بصفة إجمالية يكفيه ذلك، ويكون إن شاء الله بهذه المعرفة الإجمالية وبهذا العلم الإجمالي داخلا في دين الله عز وجل معصوما من فتنة الدنيا ومن عذاب الآخرة إن شاء الله تعالى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بكل من دخل في دين الإسلام بهذه المعرفة الإجمالية ولا يطالبه بالتفصيل. فقد جاء أحد الصحابة بأمة يريد أن يعتقها لأنه حالف وحنث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الأمة يختبرها في عقيدتها أهي مسلمة أم لا، أين الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء فقالت في السماء، وقال ومن أنا؟ قالت له أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى الصحابي معاوية وقال ثقها فإنها مؤمنة، لأنها ميزت بين الله تعالى وبين الرسول واعتقدت أن الله موصوف بكل كمال، واعتقدت أن الرسول مخلوق بعثه الله للناس. اكتفى منها صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الإجمالي المعرفة الإجمالية، وصارت لذلك مؤمنة مسلمة، وأمر الصحابي أن يعتقها. لكن معرفة هذا بالتفصيل هو المطلوب من كل مسلم، والمطلوب من كل مسلم أن يعتقد أن كل صفة وردت في القرآن فهي لله على وجه الكمال، أن يعتقد أن كل صفة وردت في القرآن وفي السنة فهي لله ثابتة على وجه الكمال دائما ليس كمثل شيء، فلله وجه وليس ولكن ليس كوجه البشر وجه المخلوقات، لله يدان ليس كيد المخلوقات، فلله سبحانه وتعالى الرجل التي ثبتت في السنة ليس كوجه المخلوقات، ولله العين ليس كعين المخلوقات، ولله مجيء ليس كمجيء المخلوقات، ولله سبحانه وتعالى نزول ليس كنزول المخلوقات، ولله سبحانه وتعالى مكر لكن ليس كمكر المخلوقات، ولله سبحانه وتعالى قدرة ليس كقدرة المخلوقات، وهكذا. ثم يندرج في الشطر الثاني من كلمة التوحيد وهو محمد أرسله الإله، كل ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما يستحيل وما يجوز، معلوم بأنه ما يجوز في حق الرسل فوصفهم صدق الأمانة والتبليغ، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام ضد هذه الصفة الثلاث التي هي الكذب والخيانة والكتمان، ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام كل عارض لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية. كيف يندرج هذا في قولنا محمد رسول الله؟ لأننا حين نقول محمد رسول الله يلزم من ذلك تصديقه بالصدق، لأنه لا يكون رسولا إلا إذا كان صادقا، لأننا أضفناه إلى الله، رسول الله لا يمكن أن يضاف إلى الله بأنه رسول إلا إذا كان صادقا، يستلزم ذلك أن يكون مبلغا عن الله ما أمره بتبليغه، وكذلك يستلزم أن يكون صلى الله عليه وسلم فاعلا لجميع أنواع الطاعات مجتنبا لجميع أنواع المعاصي، وإلا لما كان رسول مزك من قبل الله تبارك وتعالى. ويستلزم إيماننا وتصديقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يستلزم إيماننا وتصديقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصدق بجميع الرسل لأنه أخبر بهم، فإذا صدقناه يستلزم أن نصدقه بجميع ما أخبر به، ومن جملة ما أخبر به ماذا؟ جملة ما أخبر به الرسل الذين بعثهم الله تعالى للناس، ومن جملة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام الإيمان بالبعث، الإيمان بالنشور، الإيمان بالملائكة، والإيمان بالجنة، والإيمان بالنار، والإيمان بالميزان، والإيمان بالحوض، كل هذا يستلزمه تصديقنا به عليه الصلاة والسلام. فكانت الكلمتان الشريفتان وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله جامعتين شاملتين متضمنتين لجميع أنواع العقائد الإسلامية. ولذلك قال المؤلف وقول لا إله إلا الله محمد أرسله إله يجمع كل هذه المعاني التي سبق ذكرها، ويجمع كذلك المعاني المطلوب اعتقادها، ومما يطلب اعتقاده الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالجن، والإيمان بسؤال الملكين، والإيمان بالحشر والنشر، والإيمان بالميزان، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصراط، والإيمان بالحوض، والإيمان بالجنة، والإيمان بالنار، وكل هذا داخل في إيماننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف كانت لذا علامة، أي لكونها اشتملت على جميع العقائد، لكون الكلمتين المشرفتين اشتملت على جميع العقائد كانت علامة للإيمان، فلا يقبل إيمان إنسان إلا بالنطق بها واعتقاد معانيها، فلا يقبل دخول إنسان في هذا الدين إلا إذا نطق بها معتقدا ما يجب اعتقاده فيها وعامل بمقتضاها ومصدقا لما تتضمنه من إثبات ونفي، تتضمن النفي بقولنا لا إله، ننفي جميع الآلهة التي عبدت بباطل، ونثبت الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. لذلك لا يقبل إيمان مؤمن إلا بالنطق بها. لذلك قال فانتداء على متى؟ الإيمان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت لأقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا يحقها وحسابهم على الله. لذلك حين يقول لا إله إلا الله الآن صار هذا الشعار وصارت هذه العلامة علامة على كونهم مؤمنين وكونهم داخلين في الإسلام، ولو قالوها نفاقا فإننا لم نؤمر بالتنقيب على صدورهم وقلوبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يكتفوا بلا إله إلا الله. هذا أسامة بن زيد في أحد المعارك كان يقاتل وأراد أن يجهز على أحد من المشركين، فلاد ذلك المشرك بشجرة وأخذ يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك قتل، فبقي في نفسه شيء من ذلك. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، قال يا رسول الله كنت أقاتل فنادى أحد المشركين بالشجر فأخذ يقول لا إله إلا الله فقتلته، فقال له صلى الله عليه وسلم قتلته وهو أشهد أن لا إله إلا الله، وأخذ يكررها عليه حتى ندم هذا الصحابي وتمنى أن لو لم يسلم إلا يومئذ. فقال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيل، قال هلا شققت على صدري، هلا شققت على صدري. المقصود أن الإنسان إذا قال هذه الكلمة فذلك علامة على إسلامه وإيمانه، فإن كان صادقا نفعته في الدنيا والآخرة، وإن كان منافقا نفعته في الدنيا ولم تنفعه في الآخرة. في الدنيا عصمت دمه وماله، لكن في الآخرة لا تنفعه في شيء. لذلك قال كانت لذا علامة الإيمان وهي أفضل وجوه الذكر، وكانت أفضل وجوه الذكر يعني أفضل أنواع الذكر، لأن أنواع الذكر من الحمد لله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله هي أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم بما خرجه الترمذي وغيره أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مالك في موطئه أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأفضل الذكر لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد. ثم قال فاشغل بها العمرة تفوز بالذكر، إذا كانت هي أفضل وجود الذكر وأنواعه فعليك أن تشغل بها عمرك، وحينئذ تفوز بالذخيرة يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال انت اكتفي بها القرآن سأل الله أن يفعله الذي بيّن بها المؤلف رحمه الله ما سبق من مسائل العقيدة التي تجب أو يجب اعتقادها نسبة لكل مسلمين. قلت زيّل ما سبق بهذه الأبيات التي تعتبر خاتمة لباب العقيدة ولموضوع العقيدة، وما يتضمنه هذه الأبيات مهم ولا بد من اعتقاده. وهذه الأبيات في الحقيقة هي شرح لحديث جبريل المعلوم المخرج في الصحيحين الذي قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين إلى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، فهي شرح لذلك الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهايته هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. وقد جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام فشرح له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سأله ثانية عن الإيمان فبينه عليه الصلاة والسلام، ثم سأله عن الإحسان فبينه له عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأبيات هي موضوع حديث جبريل، وقد فصلها الناظم رحمه الله تعالى عن الأبيات السابقة ليبين فيها الإسلام الكامل الرفيع الذي طلبه منا ربنا عز وجل، وأن من حصل على هذا الإسلام الرفيع العالي فهو المسلم الكامل الإسلام حقا، ومن نقصه شيء من ذلك فهو على منزلة من منازل الإسلام ولا يخرج عن الإسلام وينفصل عنه إلا إذا ترك العقيدة الإسلامية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: الصوم وطاعة الجوارح الجميع قول وفعل هو الإسلام الرفيع، يعني أن من أطاع الله سبحانه وتعالى بجوارحه كلها قولا وفعلا فهو المسلم الكامل الإسلام. ويعني بالجوارح هنا الجوارح الحسية المادية التي هي اللسان والعينان والأذنان واليدان والرجلان والبطن والفرج، وهذه الجوارح هي وسائل الطاعات، وسميت جوارح لأن بها يكتسب الإنسان الشر أو الخير، جمع جارحة، فبها ينال الإنسان عند الله سبحانه وتعالى الدرجات العلى وينال الحسنات الكثيرة، وبها ينال الإنسان والعياذ بالله تعالى الشر. ولذلك قال: طاعة الجوارح الجميع، أي طاعة الجوارح جميعها بالقول والفعل، بالقول وهو يتعلق باللسان، وبالفعل وهو يتعلق بما عداه من جوارح أخرى. فطاعة الله تعالى بهذه الجوارح بأن نستعمل ألسنتنا فيما يرضيه، وأعيننا فيما يرضيه، وآذاننا فيما يرضيه، وأيدينا فيما يرضيه، عنا وأرجلنا فيما يرضيه، وبطوننا فيما يرضيه، وفروجنا فيما يرضيه. إذا استعملنا ذلك كنا وفقا لله عز وجل يكون إسلامنا كاملا، ولا يكون ذلك مستعملا فيما يرضي الله عز وجل إلا إذا كان مبنيا على عقيدة صحيحة. لأنه إذا كان هذه الطاعة المتعلقة بالجواد خالية عن العقيدة فلا تنفع صاحبها في شيء، كما سيأتي أن جميع الطاعات لا تقبل إلا إذا كانت مبنية على العقيدة الصحيحة وكان القصد فيها لله خالصا، لأن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله الكريم وأن يكون مبنيا على شريعة الله عز وجل مشروعا. فإن اختل أحد شرطيه كان ملغا وكان باطلا ولا يحسب في ميزان الله عز وجل. هذا معنى قوله: الإسلام وطاعة الجوارح الجميع قول رفيع والإسلام الرفيع. وقوله والإسلام الرفيع يدل على أن الإسلام ليس على درجة واحدة، فكلما أتى الإنسان بأعمال الإسلام كان أكمل إسلاما، كلما نقص عملا من تلك الأعمال كان ناقص الإسلام. ولذلك فإن الإسلام ونعني به الإيمان على درجات، من هنا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح كما في صحيح البخاري: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق. فكلما أتى الإنسان بهذه الشعب، فإذا أتى بها كلها كان أكمل إيمان وعظم إسلام وأرفع دينا، وإذا نقص عمل من تلك الأعمال كان ذلك نقص في إيمانه وفي إسلامه، إلى أن لا يبقى، إلى أن يصل إلى درجة لا يبقى معه فيها إلا حبة خردل من الإيمان. فإن ترك الاعتقاد بما تضمنته كلمة التوحيد، إلى ترك الاعتقاد بما تضمنته كلمة التوحيد خرج من الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إذا ترك الاعتقاد أو لم ينطق بالشهادتين. فإذا لم ينطق بالشهادتين أو ترك العقيدة لا يخرج من الإسلام، وإن كان معه العقيدة ونطق بالشهادتين بلسانه فمعه شيء من الإسلام، لكن ليس معه الإسلام الكامل المطلوب على وجه الكمال. ولذلك قال المؤلف قول لأنه الإسلام الرفيع، أي الإسلام الكامل مفهومه أن من لم يطع الله بجميع جوارحه بل أطاعه ببعضها، أتى ببعض الطاعات وترك بعض الطاعات فإسلامه ناقص. فنفهم إذن من هذا ومن خلال ما علمناه من الأحاديث النبوية أن هذا الدين وهذا الإسلام ليس على درجة واحدة، فالناس فيه على درجات، فمن أتى بجميع أعمال هذا الدين الظاهرة والباطنة فهو المسلم الكامل، ومن نقص من أعمال هذا الدين الظاهرة والباطنة أو الباطنة فهو ناقص الإيمان، ولكن لا يقال فيه خارج عن الإسلام أو الإيمان إلا إذا ترك العقيدة أو ترك النطق بالشهادتين. ثم قال رحمه الله تعالى قواعد الإسلام، إذن بيّن لنا أن من أراد أن يكون إسلامه كاملا فعليه أن يأتي بجميع أعمال هذا الدين ظاهرا وباطنا، لأن هذا الدين فيه أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. أعماله الباطنة كالرجاء والخوف والرغبة والرهبة والتوكل وغير ذلك من الأعمال الباطنة التي ترجع إلى القلب، وهناك أعمال ظاهرة وذلك في الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك من الأعمال الظاهرة، ولا تغني الأعمال الظاهرة عن الباطنة ولا الباطنة عن الظاهرة، فلا بد منهما معا ليكون الإسلام كاملا، لا بد منهما معا. إذن فمن نقص عملا من تلك الأعمال نقص إيمانه وإسلامه، ومن تركها كلها، من ترك الأعمال كلها وليس معه إلا شهادتان فقط، فهل يعتبر خارجا من الإسلام؟ لا يعتبر خارجا من الإسلام إلا من ترك عمل الصلاة، فهذا قد اختلف العلماء فيه. الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي يقولون لا يعتبر خارج من الإسلام بل معه أصل هذا الدين وهو العقيدة، ولذلك يعتبر عاصيا لله تبارك وتعالى أكبر معصية. وأما أحمد رحمه الله فيقول إن من ترك الصلاة يعتبر مرتد خارج عن الملة ولا تنفعه الشهادتان في شيء، لأنه قد نقضها بترك الصلاة وعليه فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدرك في مقام المسلمين ولا يرد ولا يراد. وعلى كل حال فالمقصود عندنا هو أن من ترك أعمال الإسلام كلها لكن معه أسم الشهادتين لا يخرج من الدين، ومن أتى بأعمال الإسلام كلها فهو المسلم الكامل. ثم أخذ المؤلف رحمه الله تعالى يشرح تلك الأعمال بقوله قواعد الإسلام خمس، أخذ يشرح تلك الأعمال فقال أما قواعد الإسلام فهي خمس وهي مأخوذة من حديث البخاري ومسلم عبد الله بن عمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، في بعض الروايات بتقديم الصوم على الحج. وشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأعمال التي بني عليها الإسلام بالقواعد التي يبنى عليها البناء التي يرفع عليها البناء، لأن البناء لا بد له من أساس وقواعد، ولا يمكن أن يكون ذلك البناء صحيحا قويما إلا إذا كان له أركان وأسس وقواعد، وهكذا الإسلام لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا بني على قواعده، جمع قاعدة وهي الأسس. والقواعد هنا هي أول الشهادتان، ثم إقامة الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه القواعد ليست هي الإسلام كله، وإنما هي أصول الإسلام وأسسه قواعده. ومعنى ذلك أو مفهوم الحديث أن هناك إسلام يجب أن يبنى على هذه القواعد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول الإسلام قواعد، لا، وإنما قال بني الإسلام على خمس، فهو لم يقل الإسلام خمسون، لم يقل الإسلام خمسون شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، لم يحصر الإسلام في هذه الخمس، وإنما قال بني الإسلام على خمس، أي أن هذه هي قواعد وأسس، وهناك الإسلام الذي يبنى فوقها، والإسلام الذي يبنى فوق هذه القواعد هو مجموع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال صالحة فهو الإسلام الذي يبنى على هذه القواعد. ومما جاء به صلى الله عليه وسلم الجهاد وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك حقوق الأخوة الإسلامية، وكذلك حقوق الجار، وكذلك حقوق الزوج، وكذلك الحقوق التي تربط بين المسلمين. كل هذا من الإسلام، كل هذا من الإسلام، وهو الذي بني على هذه القواعد. فلو كانت هناك مثلا صلة أرحام، وكان هناك معاملات حسنة، وكان هناك صدقات وأعمال إلى آخره، ولكن ليست مبنية على هذه القواعد، فلا يعتبر ذلك إسلام صحيح. فتكون هذه الأعمال كلها، إن بعض الناس يريدون أن يفرقوا بين هذه القواعد وبين الإسلام المبني عليها، فيقولون إذا كانت المعاملة حسنة فلا بأس، إذا كان الإنسان يتصدق ويحسن إلى الناس ويؤمن الفقراء ويعطي حقوق العامل آخره، ولم يكن مصلي وكذا وكذا، فلا ينفعه ذلك في شيء، فيبني ذلك على هذه القواعد. وهذه القواعد وحدها أيضا لا تكفي في الإسلام، لأن من أتى بهذه القواعد وترك غيرها فيكون قد أتى ببعض الإسلام وترك بعض الإسلام، آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، ولا ينفعه ذلك شيء. فلا بد إذن من إسلام مبني على هذه القواعد، لا بد من إسلام. ومن نائب لمن في أعمال الإسلام العلم والعفاف والطهر والكرم والجود، وكذلك صيانة المرأة وسترها وحجابها، كل ذلك من أعمال الإسلام، ولكن لا بد أن يبنى على هذه القواعد، لا بد أن يبنى على هذه القواعد. لذلك قال قواعد الإسلام خمس أو خمسة، يجوز خمس وخمسة، لأن التمييز إذا حذف فإنه يجوز تذكير العدد ويجوز تأنيثه. خمس، وهي واجبات. ما هي هذه الخمس؟ هي الشهادتان، وهي شرط في صحة الباقيات. الشهادتان هي أول قاعدة من قواعد الدين، وهي شرط في صحة الصلاة والزكاة والحج والصيام. أي لا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج إلا بتوفر العقيدة. إذا ما كانش العقيدة لا صلاة، فمن صلى وهو لا يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فصلاته باطلة، ومن صام مع المسلمين بصيام واحد وأمسك في وقت الإمساك وأفطر في وقت الإفطار وليس معه الشهادتين فصيامه باطل. لأن هناك بعض النصارى يصومون مع المسلمين لأن الصيام يعجبهم ويوافق عادتهم ويلائم طبعهم، فلا الصيام يكون مقبول عندهم لا، لأنه ليس معه شرط الصحة. ثم شرط الصحة هو العقيدة والشهادتان. وكذلك من صلى مع الناس صلاة موافقة للشرع من أولها إلى آخرها وليس معه شهادتان صلاته باطلة، وهكذا من حج وليس معه شهادتان حجه باطل، وهكذا من زكى ماله على طريقة الزكاة المشروعة في الإسلام وليس معه شهادتان فزكاته باطلة، لأن الشهادتين شرط في صحة هذه القواعد الأخرى. ولذلك قال المؤلف شرط باقيات. ما هي الباقيات؟ هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. طيب، ثم قال ثم الصلاة من بعدها انطلاقا من حديث عبد الله بن عمر، فهو يسير هنا على حديث عبد الله بن عمر. ثم الصلاة من بعدها بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بوجود الشهادتين، وتلي الشهادتين مرتبة الصلاة. هذه القواعد مرتبة ترتيبا على حسب أهميتها، فالمهم منها أولا وقبل كل شيء هو الشهادتان، ثم يليه في الأهمية الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي التي تصحح إسلام المسلم. قد ذكرنا فيما سبق أن الرحمن يحكم على تارك الصلاة بالكفر، ولم يختلف الأئمة في شيء من أعمال الإسلام إذا تركه المسلم في كفره أو عدم كفره إلا في هذه القاعدة، وهي قاعدة الصلاة. لذلك كانت الصلاة تلي الشهادتين في المنزلة وفي المرتبة. ثم قال ثم الصلاة والزكاة ومن بعدها الزكاة. الزكاة تلي مباشرة الصلاح في الأهمية وفي المنزلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس في شهر لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقارن الله بين الصلاة والزكاة في القرآن الكريم في عدد كثير من الآيات يفوق 80 آية. قارن الله بين الصلاة والزكاة، وهذا يدل على أن الزكاة أهمية تلي فيها الصلاة. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أقاتل إن من فرق بين الصلاة والزكاة وقاتل مانعي الزكاة. ثم يلي الزكاة في المنزلة وفي المرتبة الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في القرآن وفرضه بآياته الكريمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: وأجمعت الأمة على فضيلته، ومن انكره يعد مارقا من الإسلام خارجا عن الملة، ومن اعترف به وتهاون في أدائه حبس من أول فجر إلى آخر النهار. ثم يلي الصيام في المرتبة الأهمية أيضا الحج، وهو من أركان العظيمة للإسلام، لأن عمر رضي الله عنه قال لعماله وبعث إليهم بأن يضربوا الجزية على كل من له سعة وقدرة أن يحج، فبعث إلى عماله قالوا: انظروا من كانت له ساعة وقدرة بشي الحج مبشي الحج أن يفرضوا عليه جزية. الجزية كأنه كافر يدفع الجزية، تداهم للمسلمين وهم المسلمين. وجاء في أثر، وهذا الأثر له طرق متعددة، هو قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يحج أن يحج، يموت إن شاء يهودي أو نصراني. هذه قواعد الإسلام إذن التي يبنى عليها الإسلام. ولذلك قال: قم الصلاة والزكاة في القطاع. وقيد الزكاة في القطاع جمع قطعة، والقطعة هي الطائفة من الشيء، وهي المجموعة من الشيء، جمع قطاع ككتاب. والزكاة على كل حال الأنواع التي فرضت فيها متعددة، هناك قطعة الغنم وقطعة الإبل وقطعة البقر وقطعة الثمار وقطعة الدنانير والدراهم، كل ذلك داخل في القطاع، الزكاة في القطاع. قال: والصوم أيضا ومن القواعد التي أجبها الله عز وجل. قال: الأنواع التي فرضت فيها متعددة، هناك قطعة الغنم وقطعة الإبل وقطعة